الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. وما زلنا مع فرصة النقاء، فرصة التوبة والأوبة. العبد قد لا يتحمل أن يسامحك ولا أن يعفو عنك، ولكنك أخي ولكنك أختي تتعاملون مع الكريم الرحيم الغفور التواب. فابسط ما بسط أحد إليه يده فردها صفرا، فسبحان من قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهنيئا لنا قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هو الكريم، ومن كرمه أنه غفر للعاصين معصيتهم وفرح بالمقبلين العائدين وأحب التائبين والمتطهرين. فهل أنت أخي تحب التائبين وتفرح بتوبتهم أو لا؟ قلت نعم فاحمد الله، وإن كانت الثانية فراجع قلبك ونفسك. فالله يحب التوابين ويفرح بهم ويفرح بتوبتهم. وما زلنا مع قطار التائبين، وقصتنا اليوم مع امرأة يروي لنا قصتها وقصة توبتها الإمام مسلم في صحيحه. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. تتحدث عن نفسها. فردها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. وفي رواية أخرى قال: ويحك، استغفري، استغفري الله، الله تبارك وتعالى يتوب عليك ويغفر لك. لكن انظر، النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد منها أن يقام عليها الحد ولا أن ينكل بها، قال: استغفري يغفر الله لك سبحانه جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له: لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله تخبر عن نفسها أنها حبلى من الزنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تلدي، حتى لا يقتل الجنين في بطنها. وتجلس المرأة طوال هذه الفترة، فترة الحمل، والذنب يحرق قلبها. نحن نذنب بالذنب ثم بعد لحظات نتناسى وكأن شيئا لم يكن، ثم نكون أربابا على عباد الله بعد ذلك إذا أخطأوا أمامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحكم على فلان وفلان وفلان. لكن هذه المرأة ذنبها ما زال طوال فترة الحمل يؤرقها، فلما وضعته ذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن يقيم عليها الحد. فقال: اذهبي حتى ترضعيه، حتى تفطميه. فجلست مع الطفل الرضيع ترضعه حتى أتت للنبي عليه الصلاة والسلام بالصبي وفي يده كسرة خبز لتبرهن على أنه قد فطم من الرضاع. فدفع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصبي إلى رجل من الأنصار ليكفله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لرجل من المسلمين، ثم أقام عليها الحد فرجمها. طوال هذه الفترة ما زالت حرارة الذنب في قلبها تؤرقها. هل تابت؟ نعم والله تابت. فعند الرجم تناثرت دماؤها على خالد بن الوليد رضي الله عنه فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبه إياها. هذه زانية، انظر كيف يدافع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزناة. استغفر الله، بل يدافع عن التائبين، يدافع عن التائبين. قال: مهلا يا خالد، فوالذي نفس بيده لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له، لو تابها صاحب مكس لغفر له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. تهنيئا لها، جنات رب العالمين سبحانه جل في علاه. أكتفي بهذا القدر. ونكمل في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلا فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.